إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية العظيمة أيها المسلمون عليها مدار الدين كله، فالدين مبني على جلب المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فكل خير وكل سعادة تعود على الإنسان في دينه ودنياه، فإن الشرع قد جاء بها وأمر بها. وكل أمر مشين خبيث ضار يعود على الإنسان في دينه ودنياه، فإن الشرع جاء بإلغائه والنهي عنه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن من أعظم الشرور والمصائب والقبائح والمنهيات الربا، هذه الكبيرة العظيمة التي استهان بها كثير من الناس في هذا الزمان، وللأسف الشديد في زمان الضعف والهوان، في زمان الغربة والبعد عن شريعة الإسلام، قد استهان كثير من المسلمين. نعم أحبتي في الله، كثير من المسلمين وللأسف الشديد قد استهانوا في انتهاك هذا المحرم العظيم، وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي حرمها الله في كتابه، وحرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وأجمع العلماء قاطبة من السلف والخلف على تحريمها وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله تبارك الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله تبارك الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. وقال الله تبارك الله: وما آتيتم من ربا فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آيات عظيمة، آيات عظيمة واضحة بينة، لا تحتاج إلى مزيد كلام ولا إلى شرح. فهل أنتم منتهون؟ يا من وقعت في هذه الكبيرة العظيمة، يا من وقعت في هذا الذنب العظيم الذي له من الأضرار الكثيرة الوخيمة التي سنذكر بعضها في هذه الخطبة بحول الله وقوته. أما من السنة فقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة الواضحة عن الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله، لعن رسول الله، واللعن أيها المسلمون هو الطرد عن رحمة أرحم الراحمين. فما الذي بقي لك يا عبد الله إذا طردت عن رحمة أرحم الراحمين؟ ولن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأله أن يتغمدنا برحمته، ونسأله أن يدخلنا في رحمته التي وسعت كل شيء. اسمع يا عبد الله، اسمعي يا أمة الله، يا من تهاونتم في الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، أي آخذه ومعطيه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال: وهم سواء، أي في الإثم واللعن والعياذ بالله. وهذا رواه الإمام مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو لا يعلم أشد عند الله من 36 زنية. رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحديث الطويل الرهيب المخيف الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا العظيمة ورؤيا الأنبياء حق، فرأى رجلا يسبح في نهر من دم، والدم نجس، يسبح في نهر من دم، وعلى شاطئ هذا النهر رجل قائم بجانبه حجارة، كلما أراد هذا السابح في نهر من دم أن يخرج فتح فمه فألقمه حجرا في فمه، ثم عاد إلى هذا النهر وهكذا دواليه، وهو مستمر في سباحته في هذا النهر من الدم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل وميكائيل اللذين طوفاه في هذه الرؤيا والرحلة الماتعة، قال: من هؤلاء؟ من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله افترض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فربي حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فمن اعتدى حدود الله ومن تعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فهذا الذي يسبح في نهر الدم، وهذه العقوبة تكون لآكل الربا الذي مات وهو مصر على هذه الكبيرة، يلقى هذا الفعل الشنيع وهذه العقوبة المخيفة وهو في حياة البرزخ، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكما أن آكل الربا تواصل في أكل أموال الناس في الباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعندما أكل أموال الناس وأكلت هذه المؤسسات والمصارف أموال الناس بالباطل بالربا الذي حرمه الله، فإنهم إذا لم يتوبوا من هذه الكبيرة العظيمة جزاؤهم في عذاب البرزخ أنهم يكونون في نهر من دم يزدادون في الغرق فيه كلما ازدادوا في أكلهم من هذه الأموال المحرمة. لذلك عباد الله، هذه كبيرة قد تهاون فيها كثير من الناس، كثير من المسلمين، ولا أتحرج في قولي كثير من المسلمين. نعم، يؤلمنا ويدمي قلوبنا عندما نقول كثيرا من المسلمين، ولكنه هذا هو واقعنا المر وللأسف الشديد. تهاونوا لأتفه الأسباب والأمور ويسوغون هذا بالحاجة الملحة أو بالضرورة، زعموا ولا حاجة ولا ضرورة. أي ضرورة هذه؟ أن يقترض الإنسان قرضا ربويا ليسافر مع أهله لبلاد الشرق والغرب؟ أي ضرورة هذه عندما يقترض الإنسان قرضا ربويا ليشتري سيارة فارهة ليتكبر على عباد الله؟ أي ضرورة هذه عندما يقترض الإنسان قرضا ربويا ليزوق الجدران وليشيد البنيان ليعمر هذه الدنيا بما حرمه الله تبارك وتعالى عليه؟ لنجعلها صريحة، إن التعامل بالقروض الربوية من المصارف الربوية التي يسمونها بالبنوك التقليدية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فقد أجمع العلماء، وأنا مسؤول عما أقوله، قد أجمع العلماء على حرمة هذه القروض الربوية، وأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب كما بيّنها صلى الله عليه وسلم بقوله اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم وذكر أكل الربا. واعلم أيها المسلم أنه لا يجوز لك أن تعين هؤلاء على هذا المنكر العظيم، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن الإيداع في هذه المصارف أو الاقتراض من هذه المصارف أو المضاربة في أسهم هذه المصارف كل ذلك يعد سحتا حراما، لأنه يعين الظالم على ظلمه. فاتقوا الله معاشر المسلمين، فاتقوا الله عباد الله، واتركوا التحذلق، فإن بعض المسلمين يحاول أن يظهر نفسه فقيها في هذه المعاملات التي هي من المستجدات، كثير منها من المستجدات في عصرنا، وقد انبرى لها العلماء الربانيون الفقهاء العاملون، فصدروا الفتاوات المنضبطة بعد أن أسقطوا على هذه الصور نصوص الكتاب والسنة. تحتاج إلى نظر فقيه، ليس لمثلي ومثلك أيها المسلم أن نقول هذه المعاملة حلال وهذه المعاملة حرام. ليس الأمر بالتشهي ولا بالتمني، فإن الفرق بين البيع الحلال والربا المحرم في كثير من الأمور يكون قيد أنملة وبحد شعرة، فإن الله حرم الربا وأحل البيع لعباده سبحانه وتعالى. من أضرار الربا عباد الله أذكرها سريعا، أن صاحبه متوعد بالحرب من الله، وليس هناك ذنب في الكتاب والسنة أن الله توعد فاعله بالحرب عليه إلا ذنبين اثنين: آكل الربا، فإن لم تفعلوا، فإن لم تتركوا الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقال لآكل الربا في ذلك اليوم العظيم عندما يقوم من قبره يتخبطه الشيطان من المس، يتمايل من تخبط الشيطان له، يقال له: خذ سلاحك واذهب لتقاتل ربك. يا له من خزي عظيم، كيف بالله يطيق الإنسان أن يقف أمام رب الأرض والسماوات في ذلك اليوم العظيم الذي تكشف فيه السرائر: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ثم إن من أضرار الربا عباد الله أن آكله متوعد باللعن، كما سمعتم من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. ثم من أضرار الربا عباد الله أن الربا يمحق بركة المال. إذا دخل المال الحرام على المال الحلال فإن الحرام يفسد الحلال، كما بيّن ذلك العلماء رحمة الله عليهم. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذلك من أضرار الربا عباد الله أنه يمنع الصدقة، لا تقبل الصدقة من الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالذي يأكل الربا ويظن أنه إذا تصدق ببعض ماله، يظن أنه بهذا الفعل والتصدق يحلل ماله، فهذا يعيش في وهم كبير ويعيش في حلم خادع، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك من عقوبات الربا وأضراره أنه يكون أكل الربا سببا لمنع إجابة الدعاء. كثير منا يقول: ما لي أدعو لسنوات طويلة ولا أجد أن الله يستجيب لي. نقول له: اسمع إلى حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إن من أعظم أسباب منع الدعاء وإجابة الدعاء أكل الحرام والعياذ بالله. كذلك عباد الله إن من أضرار الربا وقوع المشاكل الاقتصادية التي ترزح تحتها كثير من البلاد. حاربوا الله فعاقبهم رب العزة والجلال، فإن الله يغار أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى، والتي يترتب عليها ضرر كبير، يترتب على المشاكل الاقتصادية التي هي إفرازات ونتائج طبيعية لانتشار الربا في المجتمعات، يترتب عليها المشاكل الأسرية. انظروا إلى السجون قد امتلأت من الذين أكلت ظهورهم الديون الربوية، انظروا إلى المحاكم وحالات الطلاق والتفكك الأسري، كم من أسرة، كم من زوجة قد طلبت الطلاق من زوجها بسبب صعوبة العيش، وبسبب الدائنين الذين يلاحقونهم في الصباح والمساء، وكل ذلك بسبب الربا الذي استهان به كثير من الناس. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات، وإياكم أن تنتهكوا حدود الله تبارك وتعالى، وذروا الربا إن كنتم مؤمنين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ما هو الخلاص من هذه الكبيرة العظيمة؟ الخلاص عباد الله، أولى هذه الأسباب المنجية من كبيرة الربا، الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من الجليل، أنه أعد ناراً أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يعذب عذابه أحد سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن نخاف، أن نخاف من الله، فلا تخافوهم وخافوني، يقول رب العزة والجلال، قال والذي قال قال وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أخافني في الدنيا أمنته في يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فأولى الأسباب المنجية من الوقوع في هذه الكبيرة الربا وفي غيرها من المعاصي والذنوب أن نخاف الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. من الأسباب كذلك القناعة بما قسم لك أيها المسلم، لا تنظر إلى فلان وإلى علان، لا تقل أريد سيارة مثل ذلك، وأريد بيتا مثل هذا، وأريد أن أعيش كما يعيش ذلك الرجل الغني الميسور، فتقتحم هذه المحرمة وترتكب هذه الكبيرة، فتكهل نفسك في الديون وتتعامل بالربا، لأنك لم تقنع بما قسمه الله تبارك وتعالى لك. كذلك من الأسباب أن يقلع المرابي فورا عن هذه الكبيرة العظيمة، فإن العلماء يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة النصوح، ومن شروط التوبة الندم والعزم على ألا يعود والإقلاع الفوري عن هذه الكبيرة العظيمة. تقول لا أستطيع وقد تكبلت في الديون، اعقد هذه النية الصالحة، وعليك ببذل الأسباب وبطرق الأبواب، وأعظم هذه الأبواب باب السماء الذي بيده خزائن السماوات والأرض، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وعليك أن تبحث عن أبواب الرزق الحلال، وثق تماما إن صدقت الله في أن تقلع عن هذه الكبيرة العظيمة، سيصدقك الله تبارك وتعالى بأن ييسر لك وسائل الخير. أخيرا عباد الله، من أسباب محاربة الربا وصده وتطهير المجتمع منه، لا بد أن يقوم الأغنياء والموسرون والمؤسسات وغير ذلك ممن وسع الله عليهم من رزقه وحلاله أن يرفعوا مشروعا للإقراض الحسن وفق شروط وضوابط يضعونها، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى لا ينقطع سبيل المعروف بأن يأخذ بعضهم هذه القروض ولا يردها إلى أصحابها. فلا بد أن نحيي هذه السنة، أن نحيي القرض الحسن، وأن نخرج إخواننا المسلمين الذين تكبلوا ويرزحون تحت وطأة هذه الكبيرة العظيمة التي توعد الله فاعلها بالحرب منه وبمحق البركة منه سبحانه وتعالى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم طهر بلادنا من الربا، اللهم طهر بلادنا من الربا، اللهم وفق القائمين على أن يرجعوا إلى دينك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن يا حي يا قيوم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين يا حي يا قيوم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com